مليك قبل ما تصير مليك. انت ملك لما بسط وانا بتطوح انا اللي جاي كامل ومروح انا لمست وانا بتطوح انت ملك